نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم ويجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل الدعاء للوالد المتوفى مستجاب حتى ولو كان الابن الداعي مقصر في حقوق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع العمل، أو ولد صالح يدعو له؟ لا شك أن اللفظ يقتضي أن يكون الولد صالحا، أما إذا لم يكن الولد صالح فالدعوة قد لا تستجاب. فمن والصلاح في الغالب ثمرة من ثمار تربية الأب أو تربية الوالدين. تربية الوالدين إذا كانت تربية حسنة فمن ثمارها صلاح الولد، ومن ثمار ذلك أن الولد يدعو لوالديه فيدعو لهما. أما إذا كان ضالا فإنه لا يستجاب دعاه، لكن التقصير يختلف، هناك تقصير يكون محل عفو من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان يعني يبادر ويستغفر ويتوب. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المصيبة في الإصرار الذي يصر، أما الذي يبتلى بشيء من التقصير ثم يعود ويتوب فهو إن شاء الله إلى خير ويستجاب دعاءه لوالديه. أحسن الله إليكم، ما هو العقوق للوالدين؟ هل هو عصيانهم فيما أمروا وفعلهم فيما يكرهون؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم يعني في ضبط العقوق. يقول بعضهم ما وقف على ضابط دقيق للعقوق، فمنهم من يقول إن من عقوق الوالدين يعني إذا أمروك بالأشياء المباحة فلم تفعلها فهذا داخل في العقوق، ومنهم من يقول العقوق أن يكره منك شيء من كلام أو فعل أو تصرف، ومنهم من يقول لا، ليس ما يكرهه بل ما يكون مكروه، هو قد يكره أشياء لا يكرهها الناس فهذا يكون في نوع حرج، فلا يكون عقوق إلا إذا كان شيء مكروه عند عامة الناس فصار منك شيء يكرهه. أما إذا كان يكرهه لذاته هو فهذا مزاجه، ولكن الصحيح الأمر يعني خطير، والله سبحانه وتعالى خاطبنا في حق الوالدين كل بحسبه. فإذا كان يعني ابتليت بأب أو أم يعني له مزاج من نوع معين فينبغي أن تراعي هذا الأمر، قد يكون مصاب بالضغط، سكر، مرض، طيب يعني تقول الكلمة ترفع ضغطه، لكن الأب العادي لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه ولا، فهل نقول هذه ليست عقوق بل عقوق؟ وأذكر أن بعض الشباب يعني قبل فترة جاء شاب يسأل يقول صار بيني وبين إخوتي نزاع ومشادة والوالد مصاب بمرض السكر أو الضغط، يقول على إثر هذا توفي. فجاء هذا الولد يعني في غاية من الحزن، يقول نخشى أن نكون، ولا شك أن هذا سبب، يعني يكون الأب في حالة مرضية فلا يراعي أولاده هذا الأمر ويبعدون خصوماتهم عنه وشيء يؤثر فيه، فهذا لا شك أنه أمر خطير. فإذا الأولى ما دام الأمر هذا يعني شأنه ومنعون من ابتلي به فعليك أن تأخذ جانب الحذر وكن حكيما، أبعد عن الشيء الذي يثير منازعات. مثل ما قلنا سابقا إذا نشأت مشكلة بينك وبين أحد والديك فلا تبقى أنت الطرف الآخر، وسط غيرك، من الحكمة أن تدخل غيرك من عم أو خال أو جار أو صديق ليقوم بهذا الأمر الذي تريده، ولا تقحم نفسك مباشرة مع والديك أو أحدهما. السلام عليكم، وهل ما يدور في النفس تجاه الوالدين يعتبر من العقوق؟ لا ليس، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فكل إنسان قد يتبرم أحيانا من كثرة طلبات الوالد أو الوالدة، وقد يبتلى بأب يعني صعب السلوك وشديد أو أم كذلك، هذا ابتلاء تبتلى به. فكون نفسك ما تقبل هذا أمر آخر، ولا شك كون النفس تنفعل وأريحية وتحمد الله وتشكر على هذا، هذا تؤجر عليه، لكن من فضل الله أنك لا تأثم، هذا مجرد حديث نفس ومضايقة نفسية لا تأثم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قريب لي اقترض مني مبلغا من المال، فهل إذا مر عليه الحول تجب فيه زكاة المال؟ اي نعم، الصحيح أن القرض أو الدين عموما تجب فيه الزكاة، لكن الفقهاء يفرقون بين القرض أو الدين المأمول تحصيله والذي ليس مأمولا تحصيله. فإن كان تحصيله مأمول وبإمكانك تسترجعه في أي وقت فلا عذر لك، ينبغي لك أن تخرج زكاته، أنت المسؤول، أنت صاحب المال وليس المقترض. بعض الناس يقول المقترض، لا، وكون المقترض يخرجه هذا خطأ، وقد يكون نوع من الربا، كأنك تأخذ منه فائدة مقابل، إلا إذا كنت تقول أخرج منه ويخصمه من المال، يعني أعطيته مثلا 10,000 فحال الحول قلت يا فلان أنا ما عندي شيء الآن، المبلغ عندك أخرج الزكاة منه، هذا يعني لا حرج فيه، لكن كأنك وكلته. وأما إذا كان غير مأمول التحصيل، قد يكون عند إنسان مفلس، ما فمن أهل العلم من يقول إذا قبضه زكاه. الإمام مالك المشهور عنه رحمه الله أنه يزكيه لسنة واحدة، يعني مضى عليه 5 سنوات 10 سنوات يزكيه مرة واحدة، وآخر من الفقهاء يقولون بل يزكيه لكل سنة. ولعل قول الإمام مالك رحمه الله هو أرفق بالناس، ويعني ذهب من أهل العلم إلى من ذهب إلى هذا القول. يقول السائل: هل من الممكن أن أحلف اليمين رغم وجود الشهود؟ هذا يرجع إلى القاضي، القاضي هو الذي يحدد هذا الأمر. إن اقتنع بشهادة الشهود فله ذلك، وإن لم يقتنع وعرض على الطرف الآخر الذي أتى بالبينة عرض عليه الحلف، فأيضا من حق القاضي وأيضا من حق الطرف هذا أن يمتنع من اليمين، ومن حقها أن يقول القاضي ما عندي بينة، لماذا تطلب اليمين، هذه بينة موجودة. لكن القاضي قد يرى أن البينة ضعيفة أو فيها شيء من الأمور التي تستدعي إسنادها وتقويتها باليمين، فيعرض اليمين عليه. أحسن الله عليكم. هل يستطيع الجني أن يأتي الإنسية وتحمل منه، وهل يستطيع المعالج بالقرآن أن يعرف مكان السحر، أم أنه يكون كاهنا؟ أما قضية أن الجنية قد تأتي أو الجني قد يأتي الإنسية، هذا ذكره بعض أهل العلم، والأمر فيه يعني فيه محذورات، ولا ينبغي يعني التعرض لهذا الأمر، وقد ينشأ عنه مفاسد، فالله أعلم. وبعض أهل العلم تعلق بما ورد في قوله تعالى في شأن حور الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ويستدلوا بهذا وبعض حكايات، لكن إن ورد شيء صحيح ثابت نقول سمعنا وأطعنا، أما إذا كان مجرد حكايات فهذه ينبغي الحذر منها. أما بالنسبة للسحر، أن السحر في الموضع الفلاني، هذا لا يجوز، لكن قد تكون الرقية إذا وافقت وأصابت وقبلت، قبل الدعاء، فقد وفق الإنسان أن يعرف موضع السحر الذي عمل له فيقوم عليه ويحرقه أو يتلفه. السلام عليكم. يقول: إذا ادعى القارئ الذي يقرأ القرآن أنه يعلم مكان السحر، فهل يعتبر في هذه الحالة كاهن؟ هذا يرجع إلى حالة هذا القارئ، إن كان هذا أكثر منه ويعرف سلوكه، فإن كان رجل معروف بالخير والالتزام والصلاح والمحافظة على الصلوات والسلوك الحسن وليس صاحب طمع وجشع، فقد يكون هذا من الكرامات أن الله يفتح عليه ويعرف. وإن كان له أمور أخرى سيئة فيحذر منه، فقد يكون كاهن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد التحذير من أن ينام الشخص منفردا؟ ما أدري، لكن كأني أذكر فيها أثار وردت بالتحذير من هذا، لكن لا تحضرني ولا مدى صحتها. التحذير من أن ينام الإنسان منفرد كأنه وردت أثار بالنهي عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليست مداراة الظلمة والفساق تعد نفاقا وتمكينا لهم؟ وكيف تكون المداراة في الحديث وداروا سفهاءكم؟ فمن المعلوم أن السفيه غير الظالم والفاسق. المداراة شيء والمداهنة شيء آخر، فالمداهنة هي التي نهي عنها، المداهنة، لأن المداهنة يعني نوع من ميل القلب والانعطاف نحو الظالم والفاسق، فالله سبحانه وتعالى حذر من هذا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الميل إلى الفسقة ومجاملتهم، والله سبحانه وتعالى كذلك قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالركون إلى الظلمة نوع من إعانتهم أو حتى مداهنتهم. أما المدارات فهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، رخصة من الشارع أنك تداري، فتستخدم نوع من الحكمة للخلوص من المظلمة، لا تكسب بها شيء إلا أنك تخلص وتنقذ نفسك أو من معك من معصوم من أن تقع في حبائل هذا الظالم. فتداري مدارات إن كان ظالما أو فاسقا. أما السفيه، السفه لفظ يتناول أشياء كثيرة، قد يكون سفه في المال وقد يكون سفه في الدين. والله سبحانه وتعالى قال عن هذا الشأن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فوصفه بالسفاهة الذي هو كفر وضلال. والله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: ألا إنهم هم السفهاء. وقال عن اليهود: سيقول السفهاء. فالسفاهة تتفاوت، قد تكون سفاهة في التصرف في المال. ولذلك الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي الناس الذين لا يحسن التصرف، من قاصر لم يبلغ أو بالغ لم يرشد بعد، فيطلق على السفيه. فمدارات السفيه نوع من المدارات. وأما الظلمة والفسقة فيدارون ولكن لا يداهنون، لأن المداهنة أن تنطلق هكذا ودائم تداخلهم وتزورهم ويزورونك وتجامل ولا تنكر، هذه مداهنة، هذه مداهنة. بل من كلمة للإمام سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أحدهما رحمه الله، قال: إذا رأيت الرجل محبوبا في أصحابه مقربا من جيرانه وهم يعني ما ينكر فهو مداهن. انظر، يعني إذا كان محبوب من جميع إخوانه ومقرب ومكرم من جميع جيرانه فهذا مداهن، لأن الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يبقى له صاحب ولا صديق إلا من قل. فإذا كان الناس كلهم يبشون بوجهه ويبش بوجههم فمعناته أنه إنسان فيه مداهنة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول علي بقية من صيام الحج، فهل يجوز لي أن أصوم يوم 9 والعاشر من شهر الله المحرم؟ إذا كنت تريد أن تصومها بنية قضاء هذه الكفارة فلا حرج، أما تريدها تطوعا لهذا اليوم فلا يجوز، لأن قضاء الواجب أولا من صيام رمضان أو من كفارات أو ما إلى ذلك من أمور واجبة أو نذر، يجب عليك أن تبرئ ذمتك أولا من الواجبات، فتصوم تقول: أنا ما أستطيع، وتنوي 9 والعاشر عن مع هذه الفدية التي لزمتك فلم تجد قيمتها فتصوم بنية أنها عن هذا الصوم الواجب عليك، لا حرج. أحسن الله عليكم. وما حكم إنقاص العمر لغرض شرعي كطلب العلم أو غرض دنيوي؟ الأعمار بيد الله، كيف ينقص عمره؟ فهذا يخشى أن يكون من الزور، من التزوير. العلم ما يحتاج إنقاص عمر، ولا العلم مفتوح، لكن يقول: أنا أريد الشهادة، الشهادة التي من ورائها يتكسب. أما إذا كان العلم فالعلم فما ينبغي له، وبئس العلم الذي يتوصل إليه بطريق فيها نوع من التزوير. والعلم ليس قصرا على الجامعات والمدارس، فالمساجد ولله الحمد وبيوت العلم وأهل العلم ووسائل العلم كثيرة جدا، وهي أبرك والله أبرك عشرات مرات من تلك الدراسات المنظمة التي قيدت بشروط وقيود ويقدم فيها أحيانا المفضول على الفاضل، فيترك صاحب النباهة والذكاء بغرض المزكى والصالح يستبعد لهذه القيود التي وضعت، فهذا مما يقلل بركتها. فالذي عنده مواهب وحرص على العلم فالعلم لله الحمد مبذول، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه وأن يسل له وسائلا. وأيضا أمور الدماء أشد وأشد، كون أنه يعني يقلل من عمره متقدم لزواج أو متقدم لأمر له صلة، العمر له صلة، فيخدع ويدلس الرجل أو المرأة، يدلس أحدهما على الآخر وينقص عمره، هذا تزويج زور حذر منه عليه السلام كما سمعنا في الحديث. أحسن الله عليكم. هنا هذا السؤال وهناك أسئلة في نفس المعنى، يقول سمعنا قصة زواج الأمس فنامل من فضيلتكم توجيه كلمة للذين يضيعون من يعولون ببلادهم وتزوجون هنا تحت شعار والمدينة خير لهم أو أفضلية الصلاة في المسجد النبوي، كذلك هذا يقول ما حكم ترك المدينة بسبب البعد عن الزوجة والأولاد، أو ما هي في معنى هذا؟ هذا في الحقيقة يعني نظرة قاصرة جدا، إن كانت نابعة من من من من صدق، أما إذا كان فقط يتذرع بها أمام الآخرين وهو ليس صادق في نفسه فهذا أشد وأشد. لكن إن كان يظن أن الفقه المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والاهتمام بالصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، ويترك أهله وأولاده ويتزوج ويترك المسكين هناك، هذا خطأ فاحش، وليست المدينة خير له، هو آثم أحدث فيها حدث، ومن الأحداث هذا الظلم، ظلم أولاده وظلم زوجته، كيف تتركها وتتزوج إلا إذا قلنا إذا كنت عرضت عليها الأمر وأقنعتها بوضوح وصراحة وعذرتك وبينت لها واجتهدت في العدل بينها التي تزوجتها وبين التي في بلدك. أما إذا تسلك الطرق الملتوية والسرية والخفية فأنت آثم، بقاؤك خير خارج المدينة خير لك من بقائك في المدينة، لأن الظالم الذي يبقى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مكة قد يزاد عليه في الإثم، فليتق الله، فليتق الله من سلك هذا السلوك. أو كذلك يهجر أولاده سنوات طويلة، يعني بلغنا أن هناك من يجلس 10 سنوات، إنسان يخبرني يقول منذ أكثر من 10 سنوات ما سافر إلى أهله، كيف هذا؟ أين المودة والرحمة والطمع في الدنيا وجمع المال؟ ومشكل لم يوفق مما ذكر لي من حال، قلت له هذه عقوبة لك، كيف تترك هذه السنوات الطويلة؟ هذا لا يجوز وقد تعاقب، فليتق الله ولا نتمادى في جمع المال. وأيضا نهيب بأهل الأعمال وأرباب الأعمال والمسؤولين أن يتقوا الله كذلك في من بين أيديهم من العمال والموظفين، فيسروا لهم الرخص والإجازات والذهاب إلى أهلهم، يعني لا بد من التعاون بين الطرفين. ومع ذلك إذا لم يتيسر فينبغي أن تقدم مصلحة زوجتك وأولادك على العمل، والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل زميلي في العمل يقوم بتشويه صورتي أمام صاحب العمل والإدارة حسدا منه وحقدا وخوفا على مكانته مني، فهل إذا قامت الإدارة بإلغاء التعاقد معي تكون مرتكبة إثما وذنبا؟ نعم، إذا الإدارة والمسؤول المدير إذا لم يتحقق مما نسب إليك، وينبغي أن يأخذ بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فلا شك إذا كان ما ذكرته حقا وأن هذا الإنسان يفتري عليك وينسب إليك أشياء ليست حقيقة، فهو إنسان يعني نمام وكذاب ومزور، فعليه إثم عظيم وفاسق، ما ينبغي أن يقبل قوله. فصاحب العمل ينبغي أن يكون حكيم، يستدعي الطرف الآخر قبل أن يقرر ما يقرر، يستدعي ويستبين الحق، فإذا تبين يصدر القرار الذي يناسب ما وصل إليه. فإذا استعجل ولم يبالي وأخذ الكلام هكذا وفصل من فصل أو عاقب من عاقب فلا شك أنه آثم. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم من قطع الرحم القريب الذي إذا وصله يضره، وإذا قطعه فهو محفوظ من شره وضرره؟ قلنا إن أهل العلم يقولون الرحم إذا كانت من صلتها مضرة، إذا كانت كافرة، أبواه أو أقاربه كفار أو فساق يعني متمرسون، فنقول إذا كانت يعني الرحم فيها أمور سيئة من الفسق والضلال الذي قد يؤثر على الغاصل أو على أولاده وأهله، فقد يكره له أن يصلهم، والقطيعة من قبلهم ليست من قبله هو، هم الذين لما ارتكبوا هذه المفاسد صاروا قاطعين، ويجب هجرهم إذا لم تنفع فيهم الموعظة والنصيحة والتذكير ولم تجد فيهم، فيجب هجرهم إلى أن يتوبوا إلى الله ويتركوا ما هم فيه من الضلال والفسوق والفجور. أحسن الله عليكم، هل ورد أن لعلي رضي الله عنه كتاب اسمه جلجالوجية أو بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش اسم الكتاب؟ جلجالوجية. هو يسمونه كتاب الجفر، الجفر ينسبونه إلى علي رضي الله عنه وهو كذب. والرسول علي رضي الله عنه لما سأله صاحبه أو عدد في الحقيقة من أصحابه قيس أظن قيس بن عبادة وآخرين كانوا يسألونه، كان يشاع أنه عنده شيء، فأقسم رضي الله عنه والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ليس عندنا شيء، ليس عند غيرنا إلا ما في كتاب الله أو فهم يؤتيه الله أحدا في كتابه، وما في هذه الصحيفة ثم أخرج رضي الله عنه صحيفة من قراب سيفه، فإذا بها الديات وإبل الزكاة وما إلى ذلك، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سيهم، إلى آخر ما ورد فيها. فهو يقسم رضي الله ما عنده شيء من هذا، فكل ما ينسب إليه أو إلى الأئمة من بعد رضي الله عنهم الحسن والحسين وجعفر وأبو جعفر رضي الله عنهم كله كذب وضلال، ما عندهم شيء اختصوا به، وهذا يعتبر كتمان لو كان في هذا الشيء ولا نقلته نقله أهل العلم وتوارثوه، مثل ما نجد أحاديث الرسول عليه السلام وكتاب الله كلها بين ظهرانين ولا حمد منقولة حرفا حرفا وكلمة كلمة. أحسن الله عليكم، يقول السائل خطب أخي وأمي هي التي خطبت له، وبعد فترة جاءت جدتي فقالت لأمي فطلبت من أمي أن تفسخ العقد بدون سبب شرعي، علما بأنها جدتي من أبي، والكل راضون عن هذه الخطبة وقامت بمقاطعتنا، فماذا نفعل؟ الله مشكلة، كل هذه الجدة نسأل الله يهديها، إذا كان كلهم فأنتم اجتهدوا في يعني إزالة الإشكال عند هذه الجدة التي ما كان ينبغي لها، يعني إذا كانت الأم والولد وأهل البيت اللهم، إلا إذا كانت صاحبة نظر ورأت شيء لم يره تقنعهم، أما إذا كان مجرد يعني أشياء تعكر بها صفوة ما ذهبوا إليه فتنصح، يعني أنصح، ولا فمثل ما مر بنا أنه يعني قد يكون من القطيعة ومن العقوق، يعني كون الأم ما تراعي رغبة أمها وإن كان في أمر يخص ولدها، فأيضا الولد جدته تعتبر أم داخلة في أو أم أبيه أيا كانت أمه أو أم أبيه، فداخلة في في في ما يؤمر به من البر والإحسان، فاجتهدوا أنكم تقنعونها أو هي تقنعكم، إذا كان عندها شيء فعلا يعني مهم ومؤثر فأخذوا برأيها. أحسن الله إليكم، يقول زوجتي كانت مصابة بسحر وعولجت منه بفضل الله عز وجل، غير أنها كلما أرادت أن تقرأ في المصحف أخذها النوم، وكثيرا ما ترى في المنام أن أحدا يهاجمها غالبا وأنا في خارج البيت، ورأيت مرة من يأمرها أن تصلي في الحمام وهي تحاول أن تقرأ وهي في منامها آية الكرسي، غير أنها تجد من يشغل لسانها عن القراءة، فماذا أفعل؟ يعني واظب على الذكر وعلى الرقية، ترقيها وترقي نفسها، وكرر. والحمد لله ما دام أنه في أول أمر شفيت من هذا الأمر، فإن شاء الله يعني هذا يشجع على أنها كذلك تشفى من بقاياه. ولا تيأسوا ولا تقنطوا، وثقوا بالله وأحسنوا الظن بالله، وتفقدوا حالكم أيضا. قد يكون هناك أشياء قصرتم فيها، إما أنت أو زوجتك أو من في البيت، فاجتهدوا في تنظيف البيت مما يكون مما يحجب ويحول بين الدعاء وبين رفعه. فأسأل الله أن يكشف عنها وأن يشفيها وعن جميع مرضانا ومرضى المسلمين. هذا الأخ يعني يقول أنه ولده في المستشفى، ويقول يعني يعرض أن ندعو له. وكنا يا أخوان ما يحسن الإنسان يعني يطلب من الآخرين أن يدعو له، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. ليس بينك وبين الله حجاب ولا هناك حجة. ارفع يديك إلى الله يا رب يا كريم، وصل ركعتين، وتصدق إذا كنت تقدر تصدق، قدم عمل صالح، صم أي شيء بين يديك، واخشع واخضع لله وثق بالله. لا داعي تلتمس، وحتى الدعوة تكون شحاذ فيها لا تكون. لكن أيضا ما يمنع عنك في بعض الأحيان ممن يعز عليك تعز إليه أن يساعدك في الدعاء، هذا إن شاء الله لا حرج. لكن العلماء يقول لا تكثر من هذا، لا تكثر من عرض الدعاء على الآخرين. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن ينصب نفسه يدعو للناس، لأنك تزكي نفسك أنك مستجاب الدعوة. فنسأل الله نشفي ابن أخينا هذا ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا. أحسن الله عليكم. هل يجوز أخذ شيء من اللحية أو تحديدها؟ مقتضى ما ورد من النصوص أنه لا يجوز التعرض لها، لأن الألفاظ كلها صحيحة ثابتة. وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. فكلمة أعفوا وأرخوا ووفروا كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها. والفقهاء رحمه الله فصلوا وقال لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ لا من طولها ولا من عرضها. وما ورد عند الترمذي من حديث أنه عسلم كان يأخذ من لحية من طولها وعرضها، هذا كذب، كذبه أهل العلم، وهو حديث ساقط لا يصح عن النبي عليه الصلاة. إنما ورد عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما ورد عنه أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد على القبضة أخذه، يعتبره نسك، نسك من ما هو في كل جمعة أو كل شهر. إذا حج أو اعتمر ما زاد على القبضة أخذه. وأيضا لم يعهد أو يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم مثل فعل ابن عمر، روي عن جابر وآخرين لكن لا يصح، إنما صح فقط عن ابن عمر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يلزم على ولي الأمر أن يزوج المعسر، وهل يأثم إن طلبه ورفض تزويجه مع علمه بعسر حاله؟ ولي الأمر من يقصد يعني الأب؟ ولي أمر المسلمين، أو ولي أمر المسلمين. على كل حال واجب، واجب على ولي الأمر الأقرب والأدنى وولي الأمر العام، يعني في الحديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: من ليست له زوجة فليتخذ زوجة، ومن ليس له مركب فليتخذ مركب، ومن ليس له مسكن فليتخذ مسكن. فهذه أمور وفرها الشرع حكيم. فولاة أمور المسلمين يجب عليهم، يجب عليهم أن يجتهدوا في تأمين السكن المناسب لكل مسلم، وتأمين العمل الذي يسترزق من ورائه، والمركب والزوجة. هذه أمور يعني الإسلام أمر بها، وإذا صلح ولاة الأمور واجتهدوا فإن الله سبحانه وتعالى يسر لهم.